لسنا كالسلفيين. لسنا سلفيين. وإلا لم نكن سلفيين. هذه مشبه به. تعمل مشاكل هذا. نحن بصفتنا بقول ايش موجودنا من هذه الاقوال المختلفه اللي يمكن تكون في معنى الايه معنى الحديث حكم شرعي عده اقوال قد تصل لثلاثين وأربعين مساله واحده ما شاء الله مره خمس يوسف فيه بين عندك دراسه جديده لا بس يعني هذا ما هي بتمر على الواحد بمساله من المسائل بتمر عليه اقوال صدقني في مساله قبل كم يوم هذه قصه الذنوب في اقوال يعني يكاد لا يقل عن 30 فور ما خلص منها بعد لسه بنقرا موقفنا ما كان ما كان مستمنا رجحنا ما عندنا وعذرنا غيره شو رأيك؟ والله يعني في إيجابية من الأقوال حتى من الأئمة أنفسهم بينسوا مثل هذه الأقوال للبطلان للكذا إنه هذا قول باطل لكن تجد إنه في يعني لما بتقرأ بالأدلة وبتشوف آراء الأئمة الآخرين تجد إنه هذا رأي وجيه مش باطل اللي هم بيدعوا وهذه حصلت فعلا في أكثر من قضية وأكثر من مسألة. إيه إذا بتكون جادا في البحث يجب أن تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض الأئمة أن القول الذي يخالفنا باطل مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلة المثل اللي إحنا فيه ما هو؟ موضوع أنه صلاة تكفر الذنوب صلاة تكفر الذنوب صغيرة وكبيرة. اي نعم. ففعلا وجدنا من الأئمة مثل ابن رجب الحنبلي وغيره من الأئمة بيقولوا انه هذا قول باطل، لا يزال في إصرار على انه هذا قول باطل. طيب كمل كمل الجواب. الوجاهة. ايوه. الوجاهة. شايف ابو يحيى بن مرصاد. الوجاهة اللي الشيخ بيقول انه تكفر الصلاة. شو بدك بالشيخ انت؟ لا لا انت. انا اقترحت فيه رأي. لا لا خذ دليله. خذ دليله. شو بدك بالشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والفريخ اذا كان الدليل معهما. تمام لكن يظل يظل هم بنفس الادلة اللي احنا بنستعملها هم بيحكوا عنها وعارفين. هذا خلاف كلامك اللي مهدت له. نحن بدنا قول يقول فيه بعض الأئمة باطل والدليل قام على فعلا على بطلانه لا قام على بطلانه ما فيه أنا أقول قول الأئمة أنا لازلت في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها بدك تسمع كلامك الظاهر نسيته سمعوا سمعوا أقوال الأئمة مش بس الأدلة فقط يعني ممكن يكون الدليل واحد اسمع اسمع كلامك قلت انه بيقولوا باطل ولا زلت بقول هذا القول بيقولوا هذا قول باطل ايه عم نقول لك فما دليل البطلان فان كان في دليل فنحن معهم وان لم يكن فيه دليل فهو هو الباطل نحن اجبناه جواب موجز وقلت أنت فلم تقل إن كانت مسألة فيها عليها دليل أخذنا بمقتضى الدليل ورددنا ما يخالفه وإن كان ما في عليها دليل فنحن نرجح ونعذر الآخرين يعني كل الأدلة اللي أنت ذاكرها هم يعرفوها لا أنت أنت مشكلتك بتعيد الماضي ما بتضم إليه الجديد شو جواب عن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه جوابهم في جوابك جوابهم معك فإذا ليش عم تتعب حالك أنا مثل ما قال لأنه هم مركزين على هذا الموضوع بالذات. لا حول ولا قوة. موضوع الصلاة وتكفير الذنوب هو هي القضية. أما هم والله بيقولوا زي ما بتقول أنت حقيقي. وأنا قلت هذا الكلام امبارح لأبو عبد الله، قلت له أبو عبد الله هذا الكلام حديث الحاج ضدهم، ضد مبدأهم، ضد مذهبهم في الموضوع. فقال لي سبحان الله أنا مش فاهم كيفهم ليش بيمشوا مع الحديث هذا مرة وبيخالفوا الحديث هذا مرة أخرى. وهذا واضح فعلا في المسألة. أنا خايف أنت يا شيخ علي تنعدى. يعني في أمراض معدية وفي أمراض مش معدية. نعم. ما هذا؟ أصلاً. مضاعفات. هاي جزء شيء. كويس جاي. أقول بالنسبة للأخ أبو يحيى. نعم. درسنا قضية إنه الصلاة تكفر الذنوب. وطبعا في أقوال عديدة. أنا تكفر الذنوب. بلغني عن لقاء الشيخ قال لي يا طاهر. نعم. يعني عاد الحوار كله طافي لأنه برجع بسمع ما نقل. حبيت يعني أقول لك إنه إيش روح القضية. استغربت أنت جب حكيت وتذكرتك أنت الجد في الجماعة كله كان طافي. أنا ما كان. إحنا اللي خلانا كثير نتراجع عن قولنا الصحيح إنه قبل لسه ما نعرف إيش رأي الشيخ، فقرأنا من كتاب ابن رجب الحنبل في شرح 50 حديث، فبيقول إنه من يقول بأن الصلاة تكفر الذنوب الكبيرة والصغيرة دون توبة من الكبيرة من الذنوب الكبيرة هو قول أشبه بالجهمية وهو باطل. أنا قلت غريب هاي القضية طويلة عريضة وليش هو انتهى بهذا القول؟ فقال لي شيخك بيقول بهذا القول أبو عبد الله أحمد الرضي. قلت له وين شيخك؟ قال لي على أساس أطلعنا كتاب شرح مشكلات المصادفة الشيخ وإيه الشيخ يقول بهذا كان صريح يعني. لا تقول هذا. نعم لا تقول هذا. الآن من دي شلون كنت حاضر جلسي ولا لا؟ حاضر. إيه بجوز إن ينسب إلي هذا القول إنه الصلاة تكفر كبيرة والصغيرة. طبعا معروف إنه في قيد، معروف القيد على أن تكون هذه الصلاة إيه بدك نقول هذا الشرط. مش أنا بدي أنت تنقل صلاة صحيحة مش أي صلاة، فأنا هذا معروف ضمن يعني إنه إحنا نقصد الصلاة المضبوطة 100% أي نعم. أما صلاة الخربة شيء طبعا هذا الله يكون في عون صاحبنا. هذا مهم جدا. ما هي الأصل؟ هي الأصل نعم. وذكرنا لكم الحديث إن الرجل لو يصلي صلاة ما يكتب له منها إلا عشبها إلى آخره، فوين تكتب له صلاة كاملة؟ هم مع أخذ الاعتبار بأن هذه الصلاة لو كانت كصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيقولوا بكثر الذنوب الكبيرة. هذا هو القول الباطل ورد لأقوال الرسول الصريحة. وكمان إذا واحد حج كما قال عليه السلام فلم يرفث ولم يفسق خرجك يوم ولدته أمه بيطلع حامل الكبائر ونضيف للصغائر، هذا هو البطل بالذات. سنه الصحيح فهمهم لهذا الحديث بخلاف مفهومهم للحديث الآخر. هي القضية الله سبحانه وكرم الله سبحانه وتعالى يعني إذا كان الله بيكافي على صلاة واحدة ويجيب كل الذنوب فالله تعالى ما يشاء، فالأمة بس مستهزئة يعني. بعدين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر مكفرات الصغائر، شو بقي بقى فضل الصلاة والحج وإلى آخره إذا كانت هي إيش؟ تمحو الصغائر فقط. الشبه جاي من مجموعة الأدلة اللي بتقول ما اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر. هذا الحديث الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كلها ما اجتنبت الكبائر. هذا القيد جعلوه قيد وحكموه على كل الأدلة الأخرى اللي وارد في موضوع الصلاة والصوم والأعمال الصالحة. لذلك أنا أجبناك فبتأيد الإشكالات وما بتأيد الرد عليها. ولذلك أنا خائف عليك أن تسري العدوى. لا هيك ولا هيك. لا شو بيقولوا طاووس والغراب شو قصتهن؟ لو لم يكن هناك إلا قضية الصلاة؟ الجواب كما سمعت، لكن أنتم عم تنقلوا التعميم، تركنا الصلاة وقلنا هيك لا تكفر إلا الصغائر. طيب والأشياء الأخرى، مكفرات الأخرى اللي ألف فيها الحافظ ابن حجر العسقلاني رجاله، شو بنقول عنها هي؟ نخلط شعبان برمضان؟ لا نترك الصلاة، هي فضيلتها. مع ذلك قلنا لك ما اجتنبت الكبائر كان شرطا كشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم لما قيل الرسول ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا هذا الشرط كان، ثم رفعه الله رحمة بالمؤمنين، كما رفع إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فمثل هؤلاء كمثل من تمسك بهذه الآية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن شوفوا تمام الآية، شوفوا سبب نزول الآية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، انتهيت من شيء، ما في مؤاخذة بما يجول في القلب. قرأنا بناء على نصيحتك المذكرات اللي ذكرت المذكرات، فعلا ذاكر مجموعة كبيرة من الأحاديث تتعلق بهذا الموضوع، موضوع تكفير الذنوب، وجاي طبعا استشهاد لها بمجموعها وبطرقها كل شيء. يعني أنا اللي أذكره إنه هو يميل إلى هذا القول، لكن عند موضوع الصلاة بيختلف الموضوع. ليش؟ أنا مش عارف. عند موضوع الصلاة كثير الأقوال الأئمة بتختلف. يعني عن فردين أبو عبد الله قبل يومين إجا سير عندي، جاب الكتاب المجلد الرابع من الأحاديث الصحيحة في عنوان أبدا صريح في موضوع أن الصلاة تكفر الذنوب كلها. أنت ما فهمت الصلاة تكفر الذنوب كلها، يعني مكتوب هذا. أي نعم. لذلك الموضوع لا يعني يضيع الوقت حول أنه تكفر الذنوب كلها كبيرها وصغيرها ولا لا، إنما يدار الموضوع حول صفة الصلاة هذه التي تكفر الذنوب كلها، لأنه هذا اللي بيهمنا نحن من ناحية العملية. نعم؟ ولا منضي وقتنا نبحث انه في المسألة قولان. ممكن هذه الحاجة معروفة. تكون صفة الصلاة صفة صحيحة. شلون تكون؟ ما فهمت. المعموم مش بما، هل تكون في هذه الحالة الصلاة باطل موضوع؟ أنه حالي يا أخي. اللي هو يتم مأموم فيه. ما هو. يا أخي فهمت مأموم بس الحالي ما فهمتها. المساح ما خشع، يعني المعنى خلفي لا بالعكس يقصد إذا كان الإمام في الخاشع يعني في الصلاة على حقيقتها المأموم بتكون صلاة زي الإمام ولا بتكون لا لا سيبك الصلاة للمأموم أليست مفهومة؟ يعني سواء احسن لمن او اتى في هذه الحاله بتكون صلاته مكثره للذنوب ومكثره للذنوب حتى لو ما يعني شك فيها او فكر في شيء فيها. الذنوب كبار وصغير ولا كبار وصغير؟ نشوف شو السؤال. كبار وصغير ليش ربطت بالمقتدي؟ في عندك أنت إمام ولا مقتدي ولا منفرد تقدر تقول أنه بيصلي صلاة بيستحق بها تكفير الكبائر؟ إذا ليش سألت السؤال هذا الضايع؟ مدام المأموم مكفول صلاته صلاته لن تكون صحيحة. شو عم تخربط وأنت مهندس؟ هل البحث في أن الصلاة صحيحة ولا مو صحيحة؟ البحث أنها مكفرة للكبائر ولا لا؟ الله يهديك، قول أمين. صلاة صحيحة ما في إشكال، الصلاة صحيحة إذا جاء بالأركان والواجبات انتهى الموضوع. أما ما خشع في الصلاة، طيب هذا ما خشع في الصلاة صلاة صحيحة، لكن هذا ما بيستحق أنه تكفر ذنوبه كلها. هذا عشرها تسعها بالكثير بالكثير نصفها كثر خير الله إذا كان قبل من أيوة طبعا أين. لذلك أنا قلت آنفا مضيع البحث أنه يكفر كبائر ولا صغائر، هذا علم عند الله، لكن نحن يا ترى شو نوعية صلاتنا اللي عم نصليها ونستحق بها نسبة معينة من التكفير ولا كل التكفير؟ يعني أنا بقول الآن يا أخي بتكفر الصغائر، هاي أنو صلاة اللي بتكفر الصغائر؟ شايف شلون؟ عشان نهون عليكم يعني أنو صلاة اللي بتكفر هذيك الصغائر كلها؟ صلاتنا نحن اليوم الله أعلم قد يكون في بعض الناس، أما أكثر الناس لا، أكثر الناس يعني ممكن أن يقال أنه أسقطوا الفريضة عنهم لأنه جاءوا بالشروط والأركان، يقال شرعا صلوا، لكن بعض الناس يقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أيضا كثير من الناس نقدر نقول اليوم صلاتهم أسقطوا الفريضة عنهم، أما أنه صلاتهم كفرت عنهم ذنوبها ذنوبهم كلها ولو صغائر ما نقدر نقوله، لأنه بلا شك ما في خلاف بين القائلين بتكفير الصغائر أو الكبائر، ما في خلاف بينهم أنهم يقصدون الصلاة الكاملة. فوين هذه الصلاة الكاملة؟ لذلك أنا بشوفكم ضيوعت أنت وشيخ أبو عبد الله أحمد وغيره إلى آخره، اشتغلوا بشيء يتعلق بأنفسكم في إصلاح عبادتكم، أما الكبائر ولا الصغائر ركوع إلى الله عز وجل. إذا لم تستطيعوا أن تدرسوا المسألة وتفهموها جيدا علميا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. يعني نقدر نقول ملخص لها أن هذا كان في بداية الأمر كتابة من اجتنبة الكبائر. نعم كان في البداية ثم أمن يعني طبعا أبو اليسر أول مرة لا مش أول مرة لا يعني كبحث لا كبحث معروف الشيخ بس هذه أول مرة أسمع منه أنها كان الأول أيوه هذه أول مرة أسمع لذلك نحب أذكرها يعني هذه الإضافة أو نسمع مرة أخرى كان في فكرة وخلال المرة اولا في بلا شك يعني الشيء اللي لا يخفى على الجميع ان تكون الصلاه مطابقه هيئتها الظاهريه لما كان عليه الرسول عليه السلام تماما، ولا سؤالي بطبع فقط الشروط والاركان والواجبات بل والسنن والمستحبات. ثانيا وأخيرا يأتي الشيء الهام جدا في الموضوع، وهو أن يكون إقباله على الله تبارك وتعالى بقلبه من أول الصلاة عليكم السلام إلى آخرها. وهنا الصعوبة، وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة حين قال من صلى من توضأ وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يحدث شايف. أنا ما بقدر أقول أنه أستطيع أن أقوم بهذا الشرط، ونهنئ الذي يستطيع أن يقوم بهذا الشرط. لا يحدث نفسه في الصلاة التي صلاها، هنا بقى الاختبار، هنا الامتحان، وهنا توزع النساء. نعم هذا المهم في الموضوع. هل وارد عن سيدنا علي عندما سمع الحديث إذا معناه صار ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث من رسول الله ولا هذا أي قصة عامية بشوها؟ مثل الدعاء وارد من الصلاة في حديث عن تقصد قنوت والدعاء مطلقا قد خانهم حديث ضعيف هذا في أي شيء في هذا الباب يتعلق بيوم الناس فيما يدعي في الصلاة فيما يدعي له ولهم ونحن نعلم أن أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بصيغة الإفراد، فمن أدعية الاستفتاح أنه عليه السلام كان يقول لا أي الله باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق نقني أغسلني إلى آخره كلها بصيغة الإفراد. قبل السلام كان من آخر ما يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إلى آخره، فكلها بصيغة الإفراد. فكيف يمكن أن يقول الرسول عليه السلام من خص نفسه بالدعاء فقد خان؟ لا في الجهر، في الجهرية، لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. بعدين الحديث الثاني إذا كتبني يا الله مغفر لي ما قدمت وما أخرت، هذا حديث علي، حديث طويل في صحيح مسلم، كما اللي بيحكي أن الرسول عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر وقال نعم وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي إلى آخره، ثم كان آخر ما يدعو في آخر صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره. هذا سبب يعني هلا أنت انزلت شوية عن سؤالك كويس حتى نفهم على بعضنا. يعني في الأول كان السؤال عام، هلا دخلوا تخصيص وين هنا. في الأصل الحديث فقد خانه ما هو صحيح. ثانيا ما في عندنا ما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ما بخص نفسه في الدعاء إذا دعا جهرا كما هو سؤالك الآن، لكن في الوقت نفسه ما عندنا مانع من كل من الأمرين، إذا جهر الإمام بالدعاء لأمر ما كقنوت النوازل، ليش أنت كان دعاءك عن سؤالك يتعلق بدعاء القنوت ولا غيره، فما في عندنا يعني ما يجهر فيه الإمام في الصلاة سوى دعاء القنوت. ودعاء القنوت الصحيح الثابت في السنة إنما هو الدعاء لنازلة نزلت في المسلمين، وبدهي جدا حين ذاك أن يكون الدعاء جماعة. ولذلك كان الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أنه يدعو لضعفاء المسلمين ويدعو على الكافرين. فإذا ليس في الصلاة ما يشرع فيه الدعاء جهرا إلا دعاء القنوت، قنوت النازلة، وحين ذاك فالواقع هو اللي بفرض أنه يكون الدعاء مش للفرد وإنما للمسلمين جميعا. ومع هذا كله نحن لا نقول أنه لا يجوز للمسلم أن يعم المسلمين بالدعاء، لكن نقول أن المسلم إذا دعا لنفسه لا يستحق العقوبة الشديدة التي تضمنها ذاك الحديث الضعيف. ولا حديث غيره ولا دليل غيره. طبعا كصحيح ما في، في حديث خرجناه في الضعيف، لكن بعد ما نشير أنه سمع الرسول عليه السلام رجلا يدعو بنفسه فقال له عمم يعني، لكن هذا حديث يعني واهي جدا لا تقوم به حجة. اي نعم. لا أنا اللي قلت شيئان. الشيء الأول اللي جاء ذكره في صفة صلاة تحت بالهامش، أن الرسول عليه السلام لما علم الحسن بن علي بن أبي طالب دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، زاد النسائي في رواية عليك الإصغاء الآن والاستماع، زاد النسائي في آخر الحديث وصلى الله على محمد النبي الأمي. هذه الزيادة التي رواها النسائي في حديث القنوت الذي علمه الرسول للحسن زيادة غير صحيحة، وبنيت على ذلك أنا في تعليق على صف الصلاة أنه لا يشرع القنوت، الصلاة في القنوت، لأن الحديث غير صحيح، ونقلت كلاما للعز بن عبد السلام في هذا الصدد، ويصرح بأن الصلاة على الرسول في القنوت بدعة. ثم اجت أيام وراحت أيام وقفنا على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي المحدث المفسر الحافظ، وحققنا الكتاب وطبعناه والحمد لله، وإذا به يروي في آخر رسالته بإسناد قوي عن أبي معاذ الذي كان يؤم الناس في تراويح رمضان في عهد عمر رضي الله عنه، كان يختم القنوت بقوله وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن بفضل الله عز وجل كما عرفتم لا نتعصب لرأي أو لقول، إذا تبين لنا خطأه فسرع ما نرجع عنه. فلما لخص صفة الصلاة في الجزء الصغير المعروف تلخيص الصلاة اهتبلتها فرصة وذكرت في القنوت هذه الصيغة، واعتمدت في ذلك ليس على حديث النسائي الضعيف وإنما على هذا الأثر الذي كان يعمل به جهرا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كل القنوت ماذا مش دعاء النازلة؟ نعم، بس انت جبت مثال اللهم اهدني، هذا الدعاء قلت في الوتر، هذا لا يبدأ بهذا، هذا الذي نقول هذا سؤال هو الثالث يصير قنوت النازل عن هو بارك الله فيك. قنوت الوتر ورد ورد ما في غيره. مثل سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ورد. قنوت النازلي حسب النازلي يعني هنا هل بتشاطروا في الابتداء خلي يبتدعوا بدعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت في المسلمين ولا يبدأ به القنوت النازلي ما له علاقة هذا هذا خطأ هذا خطأ خطأ شائع يبدأ بأي دعاء يتخير مش يتخير يناسب الحادثة يناسب النازلة ليس بنص أي نعم ليس بنص وارد مين اللي دعا؟ تقصد يعني أنه أفضل الدعاء استجابة هو دعاء بظهر الغيب. فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك. تقصد هذا؟ إيه شو سؤالك الآن؟ أيوة. نحن ما أنكرنا هذا لكن نحن نقول اللي الصلاة تعرف أشياء ملتزمة بكيفية معينة هذا أولا. ثانيا لما بيجي حديث قد خانهم يخالف هيئة صلاة الرسول عليه السلام. أما أن يقال أن الإنسان مسلم يجب أن لا ينسى أخاه المسلم في الغيب أن يدعو له فهذا الحديث صحيح وارد الحمد لله. نعم إيه ما بصير شريعة بينك وبين ربك بينك وبين ربك أبدا مش وارد هذا ما ورد إلا التجبر كافة أشكاله دعاء قلنا مرارا وتكرارا. خطبة الجمعة شرعت بالذكر والتذكير وليس للدعاء ولا فرق عندي بين خطيب يدعو في خطبة الجمعة وهذا معروف كثير وبين ما ليس معروفا وقد يصبح معروفا بين خطيب بين هذا الخطيب وخطيب آخر بدل أن يدعو في الخطبة الثانية يقعد بذكر الله وبيصلي على رسوله وبيسبح وبيحمد والآخرين بيجعل خطبة إيش ذكر ما هو لأجل هذا شرعة خطبة الجمعة اسعوا إلى ذكر الله يعني ما يذكركم بالله عز وجل وهو هذا الخطيب الذي يخطبكم. فالتزام الدعاء في الخطبة كالتزام أي ورد من أوراد المعروفة خارج الصلاة أو داخل الصلاة. وقلت مرارا إنما يشرع الدعاء لأمر عارض كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة أمطار أدعو الله لنا. فرفع عليه السلام يديه حتى بان إبطاه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فما أتم عليه السلام دعاءه حتى جاشت السماء الأمطار كأفواه القرب. قال أنس مطرنا سبتا أي جمعة أي أسبوعا كاملا. في الجمعة الثانية ورسول يخطب جاء رجل هو أو غيره يقول يا رسول الله هلكت الأموال من كثرة الأمطار فادعوا الله لنا. فقال عليه السلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والآجام والضراب ومنابت الشجر. فانكشفت السماء فكانت كالجونة يعني الترس تمطر حوالي المدينة ولا يصيب المدينة شيء. هذا لأمر عارض دعا الرسول عليه السلام، ثم دعا كلمات موجزات يعني اللهم اسقنا اللهم اسقنا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآطام والآجام والضراب نعم نعم ايش في شبه هذا. هي بعض العلماء بتسمعوا انتم بصلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء فيها خلاف بين العلماء في شرعيتها. بعض الأئمة ينكروا شرعيتها وبقولوا ما في في الاستسقاء إلا الدعاء، وبيستدلوا بهذا الحديث، وفعلا هذا الحديث استسقاء يعني طلب السقيا. أما العلماء الذين طبعا لا يتعصبون للرأي وإنما يتتبعون ما جاء عن الرسول عليه السلام، فبيقولوا الاستسقاء بيصير بصلاة وبيصير بدعاء بدون صلاة، لأن كل هذا ثبت عن الرسول عليه السلام. الشاهد من حديث أنس السابق أنه دليل على أنه يعني يشرع للخطيب يوم الجمعة أن يدعو لأمر عارض، أما أن يلتزم ذلك ويجعل جزءا من خطبة الجمعة هذا بلا شك من مثلثات الأمور. والمؤسف أن الدعاء للملوك ما هو بالأمر الجديد يعني كما قد وهم بعض الناس، لا هو قديم جدا من قرون يعني، لأن الملوك يعني هذه عادتهم، كما قال تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هذه طبيعة الملوك إلا القليلين جدا منهم الذين يخشون الله ويلتزمون شريعة الله. فالدعاء في المنابر للملوك هذه بدعة قديمة سبقنا نحن والحمد لله بالتنصيص على بدايتها، فكان لنا سلف في قولنا ببدايتها والحمد لله، ولذلك نحن سلفيون ولسنا كسلفيين. إذا كانت أدعية واردة يلتزم فيها النص، إن كان النص بصيغة الجمع لا يفرد، وإن كان بصيغة الإفراد لا يجمع، وإن كان دعاء من عند نفسه فيدعو له ولغيره. إذا جهر الإمام نعم هي أشهد بدعة فلسطينية يعني غزينا في عقر دارنا بهذه البدعة حينما مع الأسف اليهود طردوا الفلسطينيين جاءوا إلى سوريا ودمشق، فوجئت ناس هوني بجنبي يمين ويسار أشهد أشهد بعدين بدالي إنه هي بدعة عندهم. هذا هو مبلغ علمك ما نعم هذا مبلغ لنا إذا كان عندكم أهل الجزائر أفيدونا. لا لأنه ما سمعنا يعني ولا مؤاخذة طفنا بعض البلاد. إذا تركنا البلاد السعودية رحنا مصر رحنا المغرب وبلادنا الألبانية وتركيا والآخرين طبعا هذه أشياء مش موجودة الآن يعني سبحان الله. لكن أنا سامع الاستجابة للحضور. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يلا تفضلوا. أنا سمعت الاستجابة. يلا أبو يحيى تفضل. يلا. يحبوا استجابة للحضور. لكن الحديث ان نضغط فيه بلاش تغلط بالجهر هو موضوع التوبة منها الرجل حقيقة ذاك الكلام يعني انا لأول مرة بأقرأ يقول انه إذا الإنسان مثلا ما صلى الصلاة أو ما صام الصوم شهر رمضان ثم تاب إلى الله عز وجل لا يكفر الله عز وجل عنه إنه بيساعده برمضان حتى يقضي ما عليه حتى يقضي ما عليه لأنه هذا حق يبقى في ذمته وإنما يكفر الله عز وجل عنه تأخير الصوم أو الصلاة عن وقت فقط لكن مع البحث الطويل ما وجدت له دليل يعتمد عليه كثر خير لا فعلا يعني دليل يقنعني حتى ضمني ما وجد ايش رايك في قوله هذا عنده دليل يعني سألت وأجبت هذا رجل معروف عندك عاشور هذا معروف عندك لا وكله مش معروف السلام عليكم مش معروف يعني هو من بني لأقوال الأئمة ولأقوال السلف ولأقوال علماء الحديث ومفند الأقوال وبادل جهد يعني طيب في القضية بس مثل ما جاء في الأثر عن سيدنا عمر طبعا ما فارق يا الله مسلم فيه مر ب تصلى نارا حامية شو الجهد إذا كان بده يجي يشرع عبادة من عنده يصليها في غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل طبعا أنا بصفتي سلفي هذا جوابي معروف هذا هو طبيعي أنا بدي أقول إنه المهارب تبقى في الدين والله عز وجل يضاربه به هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الله ما عنده ما قلت لك أنا ريحتنا يمكن أبي بحكي قلت يمكن أبي على عدد أنا سألت الأخوة عبد الله وين الدليل على هذه الدعوة الكبيرة؟ وين الدليل؟ يا سيدي أنا بقول منك دليل ضمني، مش طريق. ذكر طبعاً ما فيش دليل. بس أنت عم تسأله. فاقد الشيء لا يعطيه. هو مؤمن بال. هو تحت قلبه وانشرح. ما شاء الله. لذلك أنا خايف عليكم. أنا قلت اسمع أنا قلت له في حديث يعني ينصر هذا بشكل أوفي أقوله دكتور كيف حالك؟ إمتى رح تفتح عيادي؟ إن شاء الله مبارك. قرأته قبل ما اسمعه. شكل عن شكل بيختلف ولا لا؟ طيب الشكل الآخر شو هو؟ ما في إنه هذا بيتم الحديث بالطريقة يعني مطلوبة منه وبناء عليه هذه الناس اللي تسبب تسبب الطريقة. ما سمع شيء بما قلناه سمع. أربط يا شيخ علي شعبان برمضان البحث في القضاء. البحث في القضاء. إيه فأنت شو جاب حديث إنه أتم له بها فريضته. هو المشكلة مثل ما نقول درس ودرس ما بيشتموا. لما بيصير هيك بحث علمي قد يكون الناس واجمين ساكتين منصفين إلى آخره. أما واحد بيسأل من هون الثاني بيجاوب من هون الثالث بيصب شاي بيقرع شاي إلى آخره. هاي مضمون. أكرعوا الشاي هلا فصل هلا لشرب الشاي بتوجهوا يصير تفوت. المقصود مين هو اللي ينقدح؟ أهو من أهل العلم ولا من أهل الجهل؟ في فرق بين شخص وشخص. يعني المهم وضع النصوص في مواضيعها وعدم توسيع دائرتها وإدخال فيها ما ليس منها. هذا المهم. لأنه لما منوسع دائرة استفتي قلبها كل واحد يعمل نفسه عالم وبيسأل قلبه هذا حرام والله ما ارتاح قلبي يكون حرام إذن هو حلال والعكس بالعكس وهكذا. وهنا تدخل الأهواء التي تتجارى بالناس وتجري فيه مجرى داء الكلب. هذا غلط مرتين. أولا روايتك إله لأنه قلت اختلاف أمتي هذا خطأ. وثانيا الرواية وهي لا أصل لها اختلافه. نعم. يقول انت كما تفضلت الآن انه على الجاهل ان يسأل العالم، فهذا الجاهل قال انا سألت العالم فلان سألت عالم فلان فقال العالم فلان كذا وقال عالم فلان كذا عكس ما قال، والله انا قلبي يرتاح لقول العالم الفلاني سألني يقول انه انا سألت نعم هو سأل وما سأل سأل عن رأي فلان ورأي فلان فتضارب الرأيان فاختار هو منهما ما يحلونه، لكن هو ما سأل عن دليل فلان دليل فلان وعمل هو مراجحة وبعدين والله ضاع هو بين الدليلين شو بده يسوي؟ بده يرجع بقى يستفتي قلبه يستفتي قلبه، لكن يتقي ربه في الاستفتاء ما يتبه هواه. المهم في الموضوع مش يسأل شو رأيك انت حرام شو رأيك انت حلال، والله هذا خوش رأي حلال هذا فيه يسر فيه كذا، لا مو هيك سؤال يكون، هذا المسألة فيها قيل وقال لازم يسأل عن دليل كل من قال، هل قال حرام أو لا يجوز شو دليله، هل قال يجوز أو لا بأس فيه شو دليله، بعد ذلك يعمل هذا الإنسان ولو كان أميا عاميا يعمل شيء من المراجحة والاجتهاد، وكل يجتهد بحسب ما أوتي من عقل من علم من جهل إلى آخره، لأنه لا يكلف الله نفسا إلى وسعها. فإذا علم الله عز وجل منه أنه اتقى الله عز وجل بعد أن أحسن السؤال على هذا الوصف الذي ذكرناه، إذا علم الله عز وجل منه أنه كان حريصا على معرفة حكم الله عز وجل فيما سأل، ثم أشكل عليه الأمر وما استطاع أنه يعمل مراجعة بين القولين، اتقى الله وقال أنا نفسي اطمأنت لكذا، ما في مانع، لأنه هذا كما يقال آخر الدواء الكي، ما في عنده طريق إلا هذا. لكن نحن أولا هل يقع كثيرا يسمع في الإذاعة هون سعودية إلى آخره والله أنا ارتاح قلبي إلى الرأي هذا ويمشي عليه، أو مثل ما ذكرنا آنفا سأل فلان شو رأيك فلان شو رأيك، هذا ما سأل عن العلم سأل عن رأي، وهنا بتتضارب الآراء كثيرا. منذ أيام قريبة أوقفت سيارة شايف عطاء علي مشان أنزل على البلد بحاجة دون العجلات، ركبت بتاكسي كان شغال راديو طبعا، قلت له من فضلك أوقفه أوقف، الظاهر شعر أنه الأقل رجل متدين وربما ظن فيها الشيء بأنه عنده شيء من العلم، سألني عن خروج الدم بينقض وضوء ولا لا، قلت له لا، قال لي هذا مذهب أبي حنيفة، قلت له لا بالعكس هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وأنا بقى تابعت الحديث ومثل اللي منقول ما بلا مزح بدنا نقطع المسافة. قلت له أنا أنه ما بيجوز العالم إذا سئل عن مسألة يقول له للسائل الجواب كذا على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب الشافعي، لأنه حيضيء هذا العام السائل بين هذه المذاهب وما في عنده قدرة أن يعمل مراجحة بينها، لكن العالم حقا يقدم لك الجواب اللي ثابت في السنة. فأنت لما بدك تمشي على يعني شرع لازم تكون مطمئن أنه هذا الشرع جاء من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من طريق الأئمة. عندك رأي أنت عن الأئمة الأربعة شو هني شو ترجمتهم شو كذا؟ قال لي لا والله بس بسمع عنهم يعني، خلاص عملت له شرح عن الأئمة بدون إجماع الرسول بنحو قرنين من زمان وكل واحد له اجتهاد واجتهاد معرض للخطأ والصواب، لكن الخطأ بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الحكم عن رسول الله فكله صواب، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من قلبه. أما عن الأئمة اجتهادات، فمنهم من أصاب منهم من أخطأ، ومن أصاب فله أجره ومن أخطأ فله أجره. سمينا هيك حتى وصلنا لمنزلنا ونزلنا. فالشاهد اليوم مصيبة العالم الإسلامي ما في توعية إسلامية كما كان الأمر في العهد الأول. يعني الآن ما بيفرقوا الناس بين الدين مثلا وبين الإسلام، عفوا بين الدين وبين المذهب، أو بين الإسلام وبين المذهب، ما بيفرقوا بينهما. فبيتصوروا أنه المذهب هو الإسلام هو الدين. ومن آثار عدم هذا التفريق أنك تأتي أسئلة تسمعها في الإذاعة، رأي الإسلام في كذا كذا وكذا، رأي الإسلام، الإسلام عنده حكم ما عنده رأي، لكن هن مش عايشين في أحكام الإسلام، عايشين في آراء العلماء. ولذلك تغير حتى التعبير ليعبر عن واقعهم، ليقولوا رأي الإسلام كذا يعنون رأي بعض علماء المسلمين. أما الإسلام عنده حكم، عنده قضاء مبرم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ما في خيار هنا أبدا، هكذا حكم الله. لكن الناس بعيدين عن أحكام الله كتابه وسنة، وعايشين في آراء العلماء. ومن آثار ذلك يعملوا لك شو بيسموها ندوة، بيجيبوا دكتورين ثلاثة من الدكاترة اللي ما درسوا الشريعة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقرر لك الرأي السائد في مسألة ما، بيقول لك هذا رأي الفقهاء، والمسألة مختلف فيها، في فقهاء كبار قالوا بخلاف ما ينسبونه إلى الفقهاء. المقصود تسليك هذا الأمر الواقع بالاعتماد على رأي قاله بعض الفقهاء، فهم يطلقون ويقول هذا رأي الفقهاء، كأنه رأي مجمع عليه وليس من الإجماع بسبيل. يعني أمور خطيرة جدا منحرفة، سببها أن المسلمين اليوم لا يوجد فيهم إلا قليل جدا ممن يعرفهم بحقيقة الدين والإسلام ما هو. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأنا بقول هذا الكلام مش ممكن تسمعوه من إذاعة في بعض البلاد العربية أو في أكثر البلاد العربية. شو قال ابن القيم؟ كلام حق. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. العلم قال الله قال رسول الله. اليوم اسمع أي فتوى لا تجد مقرونة بقال الله قال رسول الله إطلاقا. فصدق رسول الله إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. انظروا هذا الوصف على كم من المعروفين بالعلم في كل بلد ينطبق هذا الوصف: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أين هؤلاء العلماء الذين يصلحون ما أفسد الناس على طيلة هذه القرون 14 قرنا من سنتي عليه السلام؟ لا أحد، إلا ما ندر جدا. أيوة، روايتان هذه إحداهما والأخرى، وهذا واقع أيضا، لكن الأولى أدق لأن الواقع في الرواية الثانية مشاهد يشترك في معرفته المسلمون جميعا تقريبا الذين لا يزال عندهم بقية من دين. أما الرواية الأولى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتهم من بعده، هذه الذين يظن أنهم من أهل العلم هم بعيدون عن هذا الفهم. ماذا نقول عن جماهير المسلمين؟ أما تتمة الكلام في الشريط التالي. قالوا من هم الغلباء يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. من يعصيهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.